من شاء اختفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر فمن شاء اختفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر ليسلك هدي خير الخلق طرا بعلم ثم فعل ذاك أجدر ألا فانقش بما يتبر قولا بقلبك واتبعه وقل وذكر خذوا عني مناسككم حديث